وفاين بان عندي فيها واحد بلان وار اليوم. عشرة فيك ما بغيتي منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف رولي ركبي في الحديد كيما بغيتي منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف منك بزاف وانا ربي عليا شاد خلي داك جمل راكد وانا ربي عليا شاد خلي داك جمل راكد شفتك هز البرطاب باش تبان عليا في صداري زيد ملي زيد دار حبيبة دير كاب وطاب شفتك هز البرطاب أنا مليت ما في صداري غيرك سيرة لا لا داري شفتك هسه البرطاب باش تبان